فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم اقتناء الكلب لأجل الصيد، علما أن ذهابي إلى الصيد لذلك نادر؟ لا بأس، إذا كان الكلب معلما واقتنيته للصيد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، للحراسة أو للصيد. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.